هنا القاهرة. رمضان علينا يعود، تتجدد البركات، إحساسنا بيه بيزيد، نكتب له يوميات. يوميات صائم. يوميات صائم مع جيهان الريدي. ومعنا اليوم يوميات الأديبة ولاء جمال، وجاءت تحت عنوان الجني المجهول. يقولون إنك كلما رددت كلمة كثيرا ستشعر بالملل، وعجبت كثيرا لما قالوا، فوظيفتي يا سادة تحتم علي أن أردد جملة بعينها على مدار 30 يوما. 30 يوما متتالية من كل عام أردد الجملة نفسها، ولم أشعر يوما بالضيق أو الملل. منذ ما يقارب 40 عاما وأنا أجلس إلى جواره، ننتظر أنا وهو لحظة غروب الشمس حتى نقوم بدورنا. أتحدث أنا ويعمل هو، فأنا جندي مدفع الإفطار أو الجندي المجهول. عندما صدر أمر تكليفي بهذه المهمة، أحسست يومها بحزن شديد، وظننت أنه شيء ممل وأنني أقل من أصدقائي الذين تم تكليفهم بأشياء أهم. لكن ما إن وقعت عيني عليه في أول يوم عمل إلا وأحسست بشيء غريب يختلق في صدري، وكان هذا اليوم هو أول أيام سعادتي. ومرت الأيام وسعدت كثيرا عندما علمت بأنني أصبحت أحد علامات الشهر الكريم مثل الشيخ محمد رفعت والشيخ النقشبندي. أحسست يومها بأن ذلك التكليف ما كان إلا تشريفا لي، وها أنا أتقدم في العمر وتدور في رأسي الكثير من الأمور، أشياء لا يجب أن يشعر بها أحد من الناس الذين ينتظرونني. أقف الآن إلى جواره، أنظر معه نحو الشمس التي شارفت على المغيب، وأنظر إلى البيوت التي أرهق سكانها الجوع والعطش والعمل تحت أشعة الشمس الحارة. أنظر إليها وأنا أعرف أن سكانها وإن كانوا لا يعرفونني إلا أنهم بالتأكيد ينتظرون صوتي، ينتظرون سماع مدفع الإفطار اضرب، مدفع الإفطار اضرب من الجندي المجهول. يوميات صائم. هندسة إذاعية كريم قمحاوي. جيهان الريدي.